إيه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله محمد زين والله زين لحن شاق الجمال نشفين ورج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله محمد يا ابن عبد الله وهو حامل كلام الله محمد يا ابن عبد الله وهو حامل كلام الله تمسك بالأروة الوثقى وجاهد في سبيل الله محمد